أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره تقدس التقديس، وزكه تزكية وأجمل إجمال من تجملا تجمل، واستعد استعادة ثم أقم إقامة، وغالبا ذت لزم، وما يلي الآخر مد وافتح، وما يلي الآخر مد وافتح مع كسر تلو الثاني مما افتتح، بهمز وصل كاصطفى، وضم ما يربع في أمثال قد تلملم. لاحظوا اخواني، بالأمس قرأنا مصادر الثلاث المجلد. ثلاث المجلد أعطى في بعضها ضوابط يعني مضطردة، ولكن هو إن شاء الله، ولكن هناك يعتمد فيه في مصادره على كتب اللغة الصناعية في الواقع. لكن بالنسبة إلى غير الثلاثي المجلد، لا، هذا قياسي. لاحظ أصلا كلنا إخواني، الفعل نقول الفعل على يعني يقسم أولا على قسمين، ثلاثي ورباعي، وكل منهما على قسمين، ثلاثي مجرد نماكم، وثلاثي مزيد فيه، والرباعي أيضا رباعي مجرد ورباعي مزيد فيه. يعني ما عندنا فعل ثنائي ولا عندنا فعل خماسي. ثلاثي على ثلاثة وبعد اعتبار الحروف الأصلية، هذا قل ثلاثي رباعي. ثلاثي ما كان أصوله ثلاثة، ورباعي ما كان أصوله ماذا؟ أربعة. والمجرد يعني ما في حرف زائد، كل حروفه أصلية. والمزيد الذي فيه حرف أو حرفان أو ثلاثة أحرف ماذا؟ زائدة. إذا قسمنا ثلاثة مجرد، ها؟ لا بل إذا التأكيد، إذا قسمنا ثلاثة مجرد ثلاثة مجرد ربع مجرد ربع مجرد. مصادر الثلاثة المجرد، هذا نكتب هنا مصادره سماعية. لا الآن أنا ما يبين الأوزان. نعم أوزانه ستة، أوزانه ستة. فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. نسيب الأوزان؟ أوزان؟ ها؟ أبواب أبواب أبواب أبواب تقرؤون في الصف. لاحظ فقط أنا أذكر هذا بريك. لاحظ الثلاثي المجرد فعل يفعل. ما ذكرت المصدر لأن مصدر سماعي مصدر. فعل يفعل، كتب يكتب، لا مثل فتح يفتح، فتح بل فتح يفتح. هذا متى يأتي الفعل على وزن فعل يفعل؟ إذا كانت عينه أو لامه حرف من حروف العلق. إذا يدخل في هذا الباب سوف بحث صرفي بعد، لأنه مثل يقول فعل يفعل، متى يأتي الفعل على وزن فعل يفعل؟ إذا كانت عينه أو لامه حرف من حروف العلق، مثل فتح يفتح يفتحوا، بل وطع يطع، ها؟ عينه ولامه فحق من حروف الحلق، على كل حروف الحلق ستة. فعل يفعل، فعل يفعل، فعل فعل يفعل، مثل ما قال ينصر علم يعلم. نجي نقول فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل. أوزانه مصادر سماعية، مصادر سماعية. لكن هذه الأقسام الأربعة الثلاث المزيد فيه والثلاث المزيد فيه الرباع المجرد والرباع المزيد فيه مصادره قياسية. خلاص هذا ما نريده. ثلاث المزيد فيه رباع مجرد ورباع المزيد فيه مصادره قياسية لها أوزان خاصة وقياسية يقاس عليها. لكن فيه أو في هذه الأبواب قد تكون هناك أوزان سماعية. يعني إضافة على القياس ماذا أقول؟ يعني إضافة على الأوزان القياسية على المصادر القياسية قد تكون هناك ماذا؟ أوزان سماعية. فإذا ما خرج من قياسيها أوزانها قياسية لكن قد تكون فيها أوزان أخرى مصادر أخرى هذه المصادر سماعية. إضافة على المصادر مثلا هو إن شاء الله يذكر هذه أو مثلا ماذا أو يطرأ عليها نفس الأوزان القياسية يطرأ عليها الإعلال فيغيرها القواعد الإعلالية. مثلا لاحظوا أفعل يفعل مصدره ماذا؟ قولوا معي أفعل يفعل مصدره ماذا؟ إفعال. مثلا عندما نقول أكرم يكرم إكراما هذا قياسي بعد. يعني شو القياسي؟ يعني كل فعل إذا نقل إلى هذا الباب مصدره حتما ولا بد أن يكون على وزن ماذا؟ إفعال. ولكن قد تكون هناك مادة حروفها مادة يعني بعض حروفها ألة يطرأ عليها ماذا التغيير مثلا قام يقوم أجوف فاضي إذا نقلناه إلى هذا الباب نقول فيه أقام أقام شنو هذا أصل أقام أقوم أقوم صح؟ فبعد الإعلال صار أقامة مضارعه ماذا؟ يقيم. شنو أصل يقيم؟ يقوم يكرم يقوم صح؟ المصدر ماذا؟ مصدره مو إكراما إقامة. لاحظوا إقامة هذا الذي أريده الآن إقامة. أصل إقامة شنو نفس أصله هذا إقواما إكراما. لكن كيف صار إقامة؟ جرت فيه القاعدة الإعلالية لجريان القاعدة الإعلالية. القاعدة الإعلالية ما هي؟ الواو مفتوح أم لا؟ إقواما الواو مفتوحة فتحة ننقل حركته للقاف صار ماذا صار هكذا هكذا صح؟ نحذف الواو. إذا حذفنا الواو نعوضها بماذا؟ بالتاء المصدرية. فصار إقامة. هذا التاء أتينا بها عوض ماذا؟ عوض الواو المحذوفة. لاحظت طرأ علينا هو لا هذا إذا إقامة هو نفس إقواما لكن جرت عليه القاعدة الإعلالية. سنقول أوزانه مضبوطة قياسية لكن قد تجي عليه ما القواعد الإعلالية. مثلا فعل يفعل شنو مصدره؟ لا فعل يفعل تفعيلا صرف يصرف تصريفا. ما نقول تصريف هذا الباب علم يعلم تعلم كلم يكلم. لاحظوا مضبوط قياسي لكن قد نقول زكى يزكي تغير الوزن في بعض الأبواب يكون أول ثلاث مزيد فيه ذكى يذكي نقول كرمه مزيد فيه كرمه هذا أكرمه مزيد فيه كرمه ثلاث مجدد كرمه مصدره ماذا سماعي كرمه يكرم ماذا لا كرامة مصدره سماعي لكن يذهب أكثر يمكن إكراما كذب يكرم تكريما صرف يصرف تصريف تفعيل لكن أقول أحيانا يقول مثلا زكى هذا زكى الناقص منه الناقص الناقص الناقص منه يكون وزنه على تفعله. مثلا صلى يصلي تصلية ها أو صلاة شو تغير فعالا صلاة هذا ماذا للشواب هذه ماذا للقواعد لجريان القواعد ماذا قواعد إعلالية فيه وإلا المصادر أتانا أذكر لك المصادر في هذا السير أفعل يفعل مصدره إفعالا هيك تسجل شيخنا ما أحتاج أكتب أفعل يفعل إفعالا وموجود هذا الكتاب فعل يفعل تفعيلا فاعل يفاعل مفاعلة تفاعل يتفاعل تفاعلا تفعل يتفعل تفعلا افتعل يفتعل افتعل انفعل ينفعل استفعل يستفعل افعل يفعل احسنتم فعلالا افعل يفعل ها لا لا هذا من لام الفعل بعد لام الفعل هذا اللام يقابل الحرف الاخير يعني قصدي كيف منحصر النصب المنطق كيف من العرب الشيخ ها الالف الالف المصدريه الالف المصدريه هذه الالف الزائده المصدريه افعال لا يفعل له لا افعيلا لن اي احمر احمر احمر زي احمر واحمر علي افعوا على يفعوا اي اف هذا افعي عالن احدودب يحدودبو احديدابا احشوشب يعشوشبو اعشيشابا هذا الثلاث مدد فيه الرباع المجرد لا صعوبية واذا جاء سماع العرب استعبرتكم العرب وستدروا مشكلة زين الرباع المجرد وزن واحد له مصدره عفوا مصدر له فعل له يفعل له فعلة فعلالا مصدرا دحرج يدحرج دحرجة دحراجا مصدرا له المزيد فيه ثلاثة مزيد فيه تفعل له يتفعل له تفعل له تدحرج يتدحرج تدحرج تزلزل تزلزل احرنجم يحرنجم احرنجم افعل له يفعل له افعل له احرنجم يحرنجم احرنجم اقشعر يقشعر اطمئن يطمئن اطمئنانا يقول اقشعر افعل له يفعل له افعل له هذه المصادر خلاص كانت هذه هي والمصنف الان يشير الى هذه الاوزان نقراها فقط وكلها قياسية واذا طرأ عليها اعلال يعني اذا مثلا كان فيها اعلال او غير ذلك تجري عليها فيها قواعد الإعلال وتتغير الأوزان للقواعد الإعلالية وقد يكون فيها أوزان سماعية لذا يقول غير ذي ثلاثة يعني غير الثلاث المجرد وغير ذي يعني غير صاحب الثلاثة غير الثلاث المجرد نقيس مصدره مصدره ماذا قياسي مثل قال ما قال مقيسه الآن يبدأ يمثل هذا فقط أمثلة يعني إعطاء الحكم بالمثال كما يقولون يعني يعطيك الأوزان بأمثلة تكون تأخذها هذه يعطيك الأوزان بأمثلة مثل قال كقدس التقديس فعلى طبعا قدس هذا مجهول قدس يا أخواني سجل فوق قدس مجهول قدس هذا قدس مجهول ماضي مجهول قدس قدس تقديسا لذا قال قدس التقديس أحسنتم هذا التقديس مصدر تفعيل مصدر بفعل يفعل خلي بالك شيخنا هذا فعل تفعيلا هذا واحد فعل تفعيلا قدس تقديسا وذكي تسكيفا لكن هذا مثال ثاني مصدر ثاني بفعلها بني هذا ذكى فعلها فعل هذا لأنه ناقص تغير الوزن ماله ذكى تسكية ناقص أصلا شخص أنتم داخلون في الواقع يعرف مثل ماذا انت برمى جاء اخر مو حرف اله اخر حرف من الحروف الاصلية اما واو اما ياء اما الف يعني طبعا هو واو واو ياء تنقلب الفا مثل رضية مثل اندعاء مثل غماء هذا ناقص زكاة شنو اصله زكاة مو زكاة زكاة يسكو هذا ناقص بعد ولكن زكاة ننقله الى باب فعله الى باب فعله سدكة بل لا بعد فعله تشدد العظم لا تتكلم العظم لا في فعله فالآن أنا أجيب زكا أخليه مقابل حروف الأصلية صار الزاء الكاف تشدد أم لا لأن الكاف تقابل العين الكاف تقابل الزك اللام أصلها واوها زكوا لكن نقلبها يا يا طبعا متقلبة تقلب يا نقول زكيا زكيا ثم تقلب ألفا تصير زكا هذا الألف أصلها واو ثم قلب مولانا زكا ثلاثي وجيد هذا الثلاثي فعلا مو فعلا زكا على يدن فعلا لكن هذا نقلناه إلى باب التفعيل نقلناه إلى باب التفعيل باب التفعيل عينه مشددة فعلة أصل التصريف شنو شيخ عباس شنو التصريف التغيير أحسنتم التصريف يعني التغيير للغة وفي الإصلاح تحويل المصدر الأصل الواحد إلى صيغ مختلفة أعرف هذا التعريف وما كتبتوا هذا التعريف تحويل الأصل الواحد إلى صيغ مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بهذا التغيير يعني التصريف المراد لذا التصريف المهم التصريف هو شنو تغيير الكلمات ده كلمات أخرى إلى أوزان مختلفة حتى تحصل معاني معاني لها معاني مختلفة زكا يسكو عن طابة طابة زكا يعني طابة طابة يطيبه صح لكن زكاه يعني نزهه صح طيبه نزهه تغير المعنى ام لا قبل لحصول هذه المعاني زكاء انتقل الى باب ماذا باب التغيير هذا ناخذ مساله جديه يعني ما اخوان مساله جديه التصريف مساله جديه مثل علم جدي والواقع لانه هذه المعاني تحصل في في هو لذا اللي بيقرا النحو ما يقرا الصرف ناقص يعني ادبيات هذا واحد من الأساتذة يقول النحو أبو العلوم العربية والصرف أم العلوم العربية إذا كان المعنى صارت نتيجة فيهما أو لدى شيئا فزكاة طاب يطيب زكاة نزه زكاة يعني نزه تغير المعنى إذا نقلناه إلى باب إلى باب التفعيل صار زكاة يزكي تزكية بعد ما نقول تفعيلا ما يصير يعني تزكيا تزكيا ما يصير تغيير فنقول تفعيلة على أي حال قدس التقديس وزكه تزكية هذا مصدر آخر لباب التفعيل مصدر ثانيها فعل فعل فعل فعل وزنان مصدره تفعيل وتفعيلة تسجلها فعل له وزنان مصدره وزنان لمصدره تفعيل وتفعله تفعيل للصحيح وتفعيل للناقص تفعيله للناقص نعم هذا وأجمل إجمالا من تجملا تجملا هذا إشارة إلى مصدر آخرين مصدر باب أفعل مصدر ماذا إفعال باب أفعل أجمل يجمل إجمالا باب ما يسمونه باب الإفعال يسمى باب الإفعال أجمل يجمل إجمال الصحيحة أحسنتم أجمل طبعا سأل الأمر أجمل إجمالا الماضي هي أجمل يجمل إجمالا هنا طورنا فإشارنا إلى بابين الباب الثالث تجمل تجملا، لكن قدم المصدر بلي تجملا تجمل، تجملا المصدر تجمل فعل. هذا باب ثاني، باب ثالث. اي نعم، يسمونه باب التفعل. باب التفعل، تفعل يتفعل تفعلا، باب ما له باب التفعل. هذا اوزان ثلاث من يجي بعد. واستعد استعادة، هذا باب الاستفعال. باب الاستفعال صحيح، استخرجه تجمعي، استخرجه مضارعه، يستخرج مصدره استخراجا استفعالا. لكن اذا كان اجرف واوي تبي عليه هذا، لان استعاده الماضي مضارعه يستعيد مصدره استعادة، لكن استعادة استعواذا. الاصل استعواذ مثل استقواما، اجفت اجوف يعني. انه اجوف واوي فع على هذا لا فع على الثلاثي نجد فيه بلي. لاحظ اخواني، استعواذا كان اصلا استعواذ مثل استفعالا، استعواذا استفعالا، لكن جرت عليه القواعد العلالية، الفتحة نقلت إلى العين فصار استعاو. تحذف الواو فاصبح هكذا، ونحذف الواو نعوضها ماذا بالتاء، صارت استعاذة. فاستعادة أصلها هذا استعوالا، لكن جرت عليه قواعد الإعلالية، يعني استفعالا أصل استفعالا، لجيان القاعدة الإعلالية حذفت الواو وعوضت ماذا؟ وعوض عنها بالتاء. واستعد استعادة، واستعد استعادة ثم أقم. أقم وأذن، هذا باب مثل أقم إقامة، هو باب الإفعال. مثل أجمل إجمالا، أجمل أفعل يفعل مصدر، وشو مصدر مو إفعالا، لكن إذا كان ناقص يصير إفعالة. إفعالة العين تحذف، وأجوف أجوف أجوف. أنا قلت ناقص خطأ، ناقص قوام أصلا قوام قام. يصير ماذا؟ ثم أقام يقيم إقامة إفعالة، يعني العين تحذف. باب الإفعال أفعل مذاكة صحيح الصحيح، ما تجي قاعدة علالية، هذا الأجوف تجي عليه قاعدة علالية. يعني إذا كان أجوف، إذا كان أجوف تجري فيه القاعدة الإعلالية، وتحذف عينه. عينه ماذا؟ تحذف. واستعد استعادة ثم أقم إقامة، وغالبا ذا لزم، يعني الأجوف الواوي مصدره تلزمه التاء. لاحظ إقامة استعادة التاء تلزمه، يعني تحذف عينه ويؤتى بالتاء المصدرية. اكتب التاء المصدرية تحتها، تماذا المصدرية. وغالبا يعني ذا، يعني هذا الباب هذا المصدر، يعني مصدر استعاذة وإقامة تلزمه ماذا؟ التاء. التاء من يجيك التاء؟ حذفت العين ويحف العلة وعور عنها ماذا؟ بالتاء. وما يلي الآخر مدة وافتح مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وصبا، كلها شيء واحد. وما يلي الآخر مدة، يعني ما قبل الآخر تأتي بألف مد، ما يلي الآخر تأتي بألف ممدودة، استطاع استطاع استطاعا استطاف وافتح استطاع مع كسر تلو الثاني استطاف، يعني مع مع كسر تلو الثاني مما افتتح، يعني هكذا يعني كسر تلو الثاني الثالث. الثالث يكون مكسور ما قبل الألف مفتوح هكذا يكون. باب الآن نقول لا هذا ما كل ما ابتدأ ماذا بهمزة همزة وصل. يعني باب يقول لك احد الضابطة كل فعل ابتدأ بالهمزة مصدر يكون هكذا. مثلا استفعال استفعال يعني يكون آخر ما قبل آخر ماذا ألف ما قبل آخره ألف. مثلا نقول انفتح انفتاح انفتح انفتاح افتتح افتتاح كما قبل آخره ألف وقبل ألف فتحة ولكن الذي يتلو الثاني يعني الحرف الثالث يكون ماذا يكون مكسور. صار هالشكل يعني الحرف الثالث مكسور ما قبل الأخير ألف ممدود بعد ألف وقبله فتحة مفتوح والحرف التأكيد الذي يتلو الثاني مكسور. هذا الضابط أن يكون في كل فعل شرع بالهمزة همزة الوصل. ثلاثة أو رباعي. ثلاثة مزيد فيه أو رباعي مزيد فيه. كل سأل. انفتح انفتاحا. افتتح افتتاحا. استخرج استخراجا. احجوجب احجوجاما. احرنجم احرنجاما. كل أحد الألف ما قبل آخر ألف وقبل الفتحة والحرف الثالث ماذا؟ مكسور. إذا يقول احديدا وما يلي الآخر مد ما يلي الآخر ألف مد وافتح يعني مد وفتحة قبلها مع كسر تلو الثاني تلو الثاني يعني الثالث مع كسر الحرف الثالث. من هذا من أين هذا الضابط من أي فعل مما افتتح يعني من كل فعل افتتح بماذا بهمزة وصل يعني شرع بهمزة وصل. مثل لنا كاصطفى اصطفى نقول في ماذا استفاء اصطفى استفاء وضم ما يربع ضم ما يربع يعني وضم الحرف الرابع تفعل صح ضم ما يربع يعني وضم الحرف الرابع في أمثالي قد تلملم صح الحرف الرابع يعني ماذا يكون مكسورا تدحرج وهكذا يعني الحرف الرابع يكون مكسور من أمثالي هذا الفعل. هذا التلملم شنو من فعل رباعي نزيد فيه رباعي نزيد فيه لملم أصله زلزل يزلزل تزلزل تزلزلا تزلزل تزلزلا تلملم تلملم أخذ وقت من هذا يعني ها لكن لا بس يعني سألنا اطلاع عن هذا فقد نوع معلومة جديدة يعني هذا تمهدنا للمصطلح إن شاء الله. شيخ عباس مولانا تقرون فكر في هذه الأبيات مصادر غير الثلاثي وهي منقصة كلها فما كان على وجه فعل فإن أن يكون صحيحا أو معتلا نعم. فإن كان صحيحا فمصدره على تفعيل واضح على أن أنت تحضرين نحن مقدس تقديسا ومنه قوله تعالى وكلم الله موسى تكريما ويأتي أيضا على وجه فعال فعال تشديد العلم قوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا هذا ما أشار إليه المصنف ما أشار الشارع يعني زاد عليه ها المسافة مجلد 12 باب ثلاثة مزيد في عفوا ثلاثة مزيد خو ستة أبواب عفوا شيخنا طعنا كلام ثلاثة مزيد ثلاثة ستة أبواب والثلاثة مزيد في أقله 10 وبعض نقول 12 نحن نأخذ حد متوسط 12 باب والرباع المجرد باب واحد والرباع المزيد فيه ثلاثة أبواب هذه هي أي هذا مجموع الأبواب يعني أنت إذا استقرأت الكلمات العربية الأفعال ما تجد غيرها يعني ما تخرج من هذا الإطار. فضل شيء. ويأتي على فعال بتخفيف العين وقد صرها وتبدأ مجارياتها كذابة. عفل شيء. الآن فات كم وزن هذا إلى الآن؟ بات على كم وزن؟ لا أربعة. شلون أربعة؟ لأنهم تفعيل وتفعلة. طبعا الصحيح من ثلاثة. أنت نقول الصحيح تفعيل ما تفضلت مثلا تفعيل وفعال وفعال. إيه يعني صحيح هذا. وبعدين يجي من المعتل صبره. وإن كان معتلا فهو ضربه كذلك لكن تحدث وياه التفعيل. نعم. يعوض عنها التفعيل. فيجب أن ننظره على تفعله ونظر مجيئه على تفعيله وقوله ذات تنزي تنزي دلوة تنزية تنزية تفعيلا. لاحظوا تنزية كيف أرجوكم تجد تفعيل أمسحة أو لا لا شوف تفعيل المصدر تفعيل. لاحظ اخواني اهم شيء من اهم الامور قصص نعرف الاوزان. لان عندما ادرس تصريف الاخوه حتم عليهم بحفظ الاوزان. يعني الاوزان كما واحد يحفظ جدول الضرب. يعني حفظ الاوزان كنا نعرف الميزان اول شيء فائده الميزان والميزان هو العين واللام واللام عين لام لام. الحروف الأصلية تقابل العين عين فاء عين لام فاء عين لام. الحروف الأصلية تقابل الفاء والعين واللام. الحرف الأول من الحروف الأصلية يقابل الفاء والحرف الثاني من الحروف الأصلية يقابل العين والحرف الثالث من الحروف الأصلية يقابل اللام. في الرباع تتكرر اللام لام لام. وطبعا تجي عليه القواعد المزيد فاء عين لام لام بالمزيد في الرباع فاء عين لام لام لام لام لام. وكنا نفرض الأوزان مثل هي الأوزان باب التفعيل. الآن نأتي المادة نضع حروفها مقابل الفاء والعين واللام. أسألنا احنا مادة ماذا؟ مادة تنزي الحروف الأصلية نزا نزا وا ناز نون زا نون زا واو. الآن هذا النون والوا والزا نضعهم مقابل الحروف الأصلية الأصل مقابل الأصلي والزائد مقابل الزائد. شوف شو أعطيني مجال. إيه الحروف الأصل من نفهمها من كلمات المجانسة لها ومن المصادر وكتب اللغة بعدها. سمع. لاحظ الآن تفعيل لنخلي الحروف الأصلية مقابل الأصلية والزائد مقابل الزائدة. التاء زائدة نخليها مكانها بعد تاء. الفاء ماذا يقابله من الحروف الأصلية؟ النون. نقول تن ساكن التف ساكن النون تن مقابل عين ماذا أي حرف؟ زاي تن زي مكسورة من الزاء تفعين. الياء ماذا هنا؟ زائد. أحسنت زائد نأتي به بنفسي. ماذا يقابل اللام؟ الياء الواو. لا هو ما نقلبها إلى هكذا لا أول نكتب الأصل أول نكتب الأصل بعدين تجيب القواعد. صار تنزي ون تنزيو صح؟ هذه الواو لتطرفها قبل أصلا نقول الواو والياء إذا اجتمع في كلمة واحدة قاعدة عندهم الواو والياء إذا اجتمع في كلمة واحدة تقلب الواو ياء صير تن تن زي ياء ياء تن زي هذه الياء الأصلية والياء الثانية هذه يعني طبعا في حرف النصبي ثم تدغم الياء في الياء صار تن زي ين لله يقول. فإذا تنزيا إذا سئلنا تنزيا على وزن ماذا نقول على وزن تفعيلا على وزن تفعيلا ما فيش تنزيا على وزن تفعيلا. لكن حصل فيها ماذا؟ قلب وإدغام. قلب يعني هناك جرت قاعدة قاعدة القلب وقاعدة ماذا؟ الإدغام. ف فصار بهذا الشكل. وإلا الأصل وزنها وزن هذا، وأصلا تنزيها تفعيلا تنزيها، جاءت قواعد الإعلال عليها. هو طبعا مفروض يكون تنزية، يقول شذ تنزيا، بل المفروض تنزية مثل تذكية، ولكن ما حدثنا ما قلبنا الياء تاء، أو ما حلبنا الياء وجئنا بالتاء مكانها. بل فإذا صار باب التفعيل فعلى كم وزن له؟ صحيح ثلاث أوزان: تفعيل، فعال، فعال وتفعيل، أربعة أوزان. تفضل شيخنا. وإن كان مخبوضا ولم يكن المصنف هناك الضرر على تفعيل وعلى تفعيل، خطأ تخطئا، خطأ تخطيئا وتخطئا، بل ونبأ تجزيئا وتجزئا أيضا. باب التفعيل ها بعد ما قلنا باب التفعيل، يعني شنو الآن غير نستهرس؟ الصحيح كم وزن له؟ ثلاثة: تفعيل، فعال، وفعال. الناقص كم وزن له؟ الناقص معتل ناقص. صحيح تفعيل، فعال، وفعال. والمعتل الآخر وزن واحد: تفعل، تفعل، تفعل. والمهموز نبأ، مهموز اثنين: تفعيل وتفعيلة، تفعيل وتفعيلة. زين. وإن كان على أفعال فقياس مضيف على أفعال نحو أكرم إكراما وأجمل إجمالا وأعطى، هذا القياس ماله. بل ولكن قد تجي عليه قواعد الإعلال. تفضلوا. هذا إذا لم يكن معتلا عيني، فإن كان معتلا عيني نقل الحركة عيني إلى فاء الكلمة حذفت وعود عنها تاء التأنيث غالبا نحو أقام إقامة والأصل إخوان، هذا اللي كتبناه بعد واضح. فنقلت حركة الواو إلى الخطاب فحذفت وعود عنها تاء التأنيث فصار إقامة. وهو يقول هنا تاء التأنيث، لكن في كتبه يقول تاء المصدرية. هذا تاء التأنيث أحيانا تسمى مثل تاء مصدرية، خلاف بعد هذا بين هذه اللغة. نعم. وهذا هو نعم تجزئة، يعني تجزئة وتجزئة مصدرا، يجوز فيه مصدرا. حضور يعني كان مصدرا يتواضع عليه. نعم حضور مصدرا يتواضع مصدرا تجزئة من قال؟ لا مصدرا تجزئة وتجزئة المهموز المهموز المهموز. يعني الآن شفت احنا تبادر بذهننا شنو تجزئة، يعني ينتكس في ذهننا تجزئة، ولكن الواقع مو فقط تفعيل تجزئة، تفعيل أيضا تجزئا. تفضل. وهذا هو المراد بقوله ثم أقم إقامة وقوله هو غالبا زال به. نعم. إشارة إلى ما ذكرناه من أن التاء تعوض غالبا، وقد جاء حذفها كقوله تعالى وأقام وإقام بل إقام الصلاة. لاحظ إقام، إقام مو مصدر هذا؟ أصلا خب إقواما حدث الواو لكن ما عوض هذا التاء اللي يقول هاي، يعني إذا قال غالبا مو دائما. لاحظ إقوان في الأصل قال وغالبا دلت لزم، يعني هذا الباب غالبا يلزم ماذا؟ التاء. غالبا قال ما قال دائما، لأنه أحيانا تحذف العين عين فعل الواو الحرف العلة، لكن لا يعوض عنها، مثل إقامة الصلاة ما قال إقامة الصلاة، إقامة صلاة. نعم. وإن كان على وجه تفاعل فقياس مضيف تفاعل لضم العين نحو تجمل تجملا وتعلم تعلما وتكرم تكرما، هذا الأصل، هذا القياس هذا منهم. وإن كان في أوله همزة وصل كسر ثالثه وزيد ألف قبل آخره سواء كان على وزن فعل أو ارتعل أو ارتعل، هذا ما أبع عنه مد مد ما قبل آخر من الأجوب. لا شوف إقام أقام يقيم، نقول في إقامة تحذف الواو ويأتي بالتاء، لكن أحيانا أصلا ما يعوض عنها، نقول إقامة إقام، يعني ما نأتي بالتاء، لذا قال غالبا ما قال دائما. نعم. نحو انطلق انطلاقا واتفق لقاء واتفرج استفراجا، وهذا معنى قوله ومن يلي الآخر يبدأ واتفق. فإن كان الدفع على معتل العين نقلت حركة عينه إلى باء كلمة واحدة وعول عنها باء التأنيث لزوما هنا لزوما. مثل إقامة كيف نحذف الواو ونأتي بالتاء؟ لكن في إقامة التاء مو لازمة غالبية، لكن في باب الاستفعال التاء دائمية لزوما دائما. نعم. نحن استعادة استعادة والأصل استعواذا، فنقلت حركة الواو إلى العين وهي الباء الكريمة وحرفت وعوض عنها التاء فصار استعادة، وهذا معنى قوله والثالث استعادة. ومعنى قوله وضم ما يربع في أمثال قد تلمنا أنه إن كان الفعل على رجل فتعلم يكون مصدره على الفعل لضم رافعه نحو تلمنا تلمنا وتتحفظ هذا يعني بعد نزيد في المبدوء بالتاء. أنا أعطيكم معلومة جديدة كده إن شاء الله مفهومة. الثلاثي يزاد فيه إما حرف واحد مثل ماذا؟ مثل أكرمة، كم حرف زائد فيه؟ الألف فقط. الألف فعل كم حرف فيه زائد؟ واحد. فإذا إما حرف واحد فاعل كم حرف فاعل؟ فاعل حرف واحد الألف. وإما حرفان الزائد حرفان يزاد فيه ماذا حرفان؟ مثل ماذا؟ تفعل كم حرف زائد؟ تاء والعين صح؟ إن فعل مثل انقطع كم حرف؟ الهمزة والنون انفعل مثل انقطع. اجتمع افتعل كم حرف؟ اثنين حرف. واما ثلاثة مثل استفعل مثل استخرج كم حرف زائد؟ ثلاثة صح؟ افعل على كم حرف زائد؟ ثلاثة. هل يزاد أربعة؟ لا يزال. يقول لحتى لا يلزم منه زيادة الفرع على الأصل. الرباعي كم حرف يزاد فيه؟ أحسن. إما حرف واحد أو إما حرفان في الرباعي. رباعي إما حرف واحد مثلا زلزل نقول تزلزل. تلملم كم حرف زائد؟ حرف واحد. حرف على التاء. احرنجمة كم حرف؟ اثنين. لأنه أصلح حرجمة احرنجمة أهم زونون. اطمأنة كم حرف؟ اثنين. لأنه طمأنة الرباعي ماله رباعي المجلد اطمأنة يكون حرفه. اقشعر رباعي ماله قشعر اثنين. يعني الفعل منتهاه ستة أحرف، منتهى الفعل ماله ستة أحرف. هل معلومة الحروف الزائدة ما هي التي تزاد؟ الحرف الزائد قد يكون تكرار الحرف الأصلي، قد يكون تكرار مثلا فايزافا ما نتذبنا لا، قد يكون تكرار الحرف الأصلي. إذا ما كان تكرار الحرفي يكون خارجي من حروف خارج الفعل الحروف. أحسن. إذا جاء شخص سأل أستاذه قال ما هي الحروف الأصل الحروف التي تزاد؟ قال سألتموني ما توجه مرتين ثلاثة ما توجه ثلاثة، يعني جمعها في كلمة سألتمونيها هذه الحروف الزائدة التي تزاد لا غير. إما تكرار الحرف الأصلي، وإذا كان غير تكرار الحرف الأصلي هذه التي تزاد. تزاد في الاسم وفي الفعل، مو فقط في الفعل، في الاسم وماذا وفي الفعل. فإذا تلملم هنا رباعي نزيد فيه التاء زائدة. تلملم مصدره تلملما تلملم. فعلال أو فعللة لفعلل. واجعل مقيسا ثانيا لا اولا. هذا ماذا؟ وزن مصدر الرباعي المجرد. هذا البيت اشاره الى مصدر الرباع المجرد دحرج تدحرج لا دحرج دحراجا دحرجة ودحراجا دحرجة ودحرج دحرج يدحرج دحرج زلزل يزلزل زلزلة وزلزالا لملم يلملم لملمة ولملاما بعد ما يقول يقول فعلال قياسي لكن فعلالة سماعي ممتها استكدنا دحرجة دحرجة دحراجا دحراج دحراج قياسي دحرجة سماعي يعني شنو قياسي يعني كل رباعي مجرد لابد أن يكون مصدره يكون مصدره على وزن فعلال ومعلالة كيف قد يكون قد لا يكون قد يكون قد لا يكون لكن فعلا لابد منه لابد منه تفضل أخي ما تتذوق ذهب مشي ما تتذوق لهذا البحث لا يعني شوي يعني سابق ذهنية تقدر هذا إيه سابق يعني كل واحد عنده يعني أرضية لهذا البحث دارس هذه الدروس حتى لا تطب عليه بل فضل يأتي مصدر فعل على فعل فدحرج بحرج فصرف فرس الرافا وغلى وعلى فعله وهو المقيس فيه نحو ذهب دحرجة فبهرج بحرجة أنا بالعكس قلتها فعلة نقيس فعلال من ليس نقيس فعلالة نقيس لكن فعلال ليس نقيس بالعطف نعتذر يعني الأول فعلال سماعي وفعلالة قياسي يعني كل فعل رباعي مجرد لابد له من وزن فعلالة ولكن فعلال سماعي بالعكس قلت اعتذر رباع مجرد لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادلة شوف لاحظ اخواني ضارب يضارب مصدره مضاربة وضرابا ضارب ضارب قاتل قاتل يقاتل مقاتلة وقتالة يعني له مصدران قياسيان مفاعلة وفعال يقول غير هذين سماعي بفاعلة انفاعل وفاعل منه مصدران مفاعلة وفعالا إذا جاء فعالا أو غير ذلك هذا سماعي وإلا القياس منه مصدران مفاعلة وفعالة لذا قال لفاعل مثل قاتلة مثل قاتلة مثل ضاربة مصدره ماذا لقاتلة الفعال فعال فعال قتال والمفاعلة مقاتلة من مصدران قتال ومقاتلة ضاربة ضراب ومضاربة وغير ما مر وغير هذا الذي ذكرناه السماع عادل سماعي يقتصر عليه ماذا على السماع لابد أن نسمع من العرب تفضل هون شوف لاحظ فعالة وفعالة رباع مجرد انتقل مرة ثانية ثلاث مزيد فيه انتقل ثلاث مزيد هذا البيت الواحد اللي ذكره قبل هذا البيت رباعي مجرد ومصدره باب واحد رباعي مجرد له مصدرا باب واحد له مصدرا فعلل فعللة وفعلالا دحرجة ودحرجة فقط يسمون الباب باب الرباع المجرد باب فعلل يفعلل فعللة يعني الرباع المجرد له باب واحد لا غير لكن بابه له مصدرا فعللة وفعلالا تركهم خلص منه يجعل دود ماذا للمزيد للمزيد فيه من أوزان المزيد فيه بس فاعل بعد فاعل يفاعل ضارب يضارب قاتل يقاتل هذا قاتل مصدران مصدر مفاعلة ومصدر فعال غير هذا ماذا يكون سماعي غير ذلك يكون ماذا السماع عادل يساويه ماذا يساويه السماع فضل كل فعل على وزن فاعل فمصدره الفعال والمفاعل نحو نحن ضارا ضرابان ومضاربة وقاتل قتالا ومقاتلة وقاتل وحطاما ومقاتلة وأشار بقوله وغير مؤمر إلى آخره إلى أن ما ورد من مصادر غير الكتاب على خلاف ما مر يحفظ ولا يقاس عليه. لا يقاس عليه نعم. ومعنى قوله هذا له كان سواله عليلا فلا يقدم عليه إلا بسبب بثبت يعني ماذا كن بثبت واحد بتحقيق ومراجعة على كتب اللغة في مصدر فعلا معتل تفعيلا تهضارة تنزي تنزي أنا أسألك أخواني المصدر فعلا المعتل شنو مصدر تفعيلة تفعيلة تفعيلة صح؟ هذا يعني نحن القياس هو هذا فعلى المعتال مصدره تفعله يأتي على من تفعل أم لا السماع عادة إذا سمعنا من العرب فنقول بلي وإذا ما سمعنا لا نجوز ذلك لابد أن نسمع وإلا مصدره تفعله يكون نعم وقالت يا أم تهدي وقولهم في حق لحي قالت حوقلا حوقل حوقلة حقالين هذا متوقف على السماع وإلا مصدره ماذا القياسي فعل لك حوقلة.